أيها المباركون، في هذه الليلة المباركة المرتقبة يرتقب المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ليلة 27 من شهر رمضان من عامهم هذا. وثمة شعور يخالط المسلمين منذ أن كانوا أن ليلة 27 هي أقرب الليالي أن تكون ليلة القدر، ودليلهم في ذلك حديثان شهيران. الحديث الأول رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من طريق زر بن حبيش عن أبي أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، سيد القراء الصحابي الجليل الخزرجي العالم، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم له: ليهنك العلم يا أبا المنذر، وهو أحد أقرأ الأمة لكتاب ربها. هذا الصحابي الجليل كان يقول: والله إني لأعلمها، وأكبر علمي أنها ليلة 27. وفي رواية أخرى أنه كان يحلف غير مستثن أن ليلة القدر هي ليلة 27. والحديث الآخر رواه الإمام أحمد في المسند من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان متحريها فليتحراها ليلة 27. وفي آخر الرواية: هي ليلة 27، يعني ليلة القدر. هذان حديثان عظيمان شهيران في حجة من قال إن ليلة القدر هي ليلة 27، ومع ذلك لا يجزم ويقطع بأنها ليلة 27، لكن يقال إن ليلة القدر هي في شهر رمضان، لأن الله قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهي في الثلث الأخير منه، أي في العشر الأواخر، وهي في ليالي الأوتار أرجى منها في ليالي الأشفاع، وهي في ليلة 27 أرجى من أي ليلة غيرها.